تخوفني مشاوير الطريق المظلم المهجور. وليا مني ذكرتك، قلت طولي يا مشاويري. تخوفني مشاوير الطريق المظلم المهجور. وليا مني ذكرتك، قلت طولي يا مشاويري. عزائي انك رجاي العذب، لو كل الدروب عثور. وصلت او ما وصلت عارفك، ما انت منتظر غيري. حبيبي حبيبي وكل الله، لا تحسب اني بليد شعور. لو انت المستحيل الصعب، ما بدي لك معاذيري. أحبك أحبك أحبك رغم تجريح الليال القلب المقهور. أشوف الجرح يكبر وانت تكبر وسط تفكيري. أحبك أحبك لو يموت الحب وتصير القلوب قبور. أحبك كلمة لو حرموها حل تفكيري. أحبك من هنا حتى طلوع الفجر حد النور. صحيح أن القدر محتوم، بس أجمل مقاديري. صحيح أن القدر محتوم، بس أجمل مقاديري. بعذر اللي يحبك لو يصير الشاعر المشهور، لأنك تنهمر حلو القصيدة في تعابيري. أحد ربي يحطك له حبيب وما يجيه غرور. وأنا مهما بغيت أستوعبك يا قبل تقديري. هلا بك من قدمك لغرتك، ليه شعرك المنثور؟ هلا في كل شيء فيك وانت اغلى مسايري. هلا بك من قدمك لغرتك، ليه شعرك المنثور؟ هلا في كل شيء فيك وانت اغلى مسايري. اثر صدق الغلا يجبر حطام الخاطر المكسور. وانا مهما منحتك من غلائي، اشعر بتقصيري. وانا مهما منحتك من غلائي، اشعر بتقصيري. ولو طارت مشاوير الطريق المظلم المهجور، انا لا من ذكرتك. يا مشاوير، ولو طالت مشاوير الطريق المظلم المهجور، أنا لا من ذكر.